ضعف فيهم اليقين بالله، فأرضوا الناس بسخط الله، وجاملوهم في معاصي الله، وتعلقوا بهم واشتغلوا عن ربهم رغبة منهم في نوال حطام الدنيا، أو خوفا من سطوة ساط أو بغي باغ. فحذار حذار من مثل صنيع هؤلاء حذار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. قال حكيم بن حزام: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا. رواه مسلم. حتى إن الرجل من الصحابة ليسقط صوته من على راحلته فينزل فيأخذه لا يسأل أحدا أن يناوله إياه. عباد الله، في أعقاب الزمن تتنكس الفطر وتدرس المعالم الشرعية كما يدرس وش الثوب إلا ما شاء الله، وإنه ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم وإنكم ستعرفون من الناس وتنكرون، حتى يأتي على الناس زمن ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله، حتى أصبح الكتاب والسنة في الناس وليس فيهم ومعهم وليس معهم، فاجتمع أقوام على الفرقة وافترقوا عن الجماعة كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم. ألا فاعلموا عباد الله أن من استنصح الله وفق، ومن اتخذ قوله دليلا هدي للتي هي أقوم، وإنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعاظم، فإن رفعة الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له، وسلامة الذين يعلمون ما قدرته أن يستسلموا له. فلا تنفروا من الحق عباد الله نفار الصحيح من الأجرب والباري من ذي السقم، فالتمسوا الرشد رعاكم الله من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل، لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أيها المسلمون، إن الله سبحانه يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمة الخلق، فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قرأها الفاروق رضي الله عنه من على المنبر يستسقي، ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، فما لبعض الناس لا يرجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا. فرحم الله امرأ استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته. روى البيهقي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد رحمه الله: